اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحية الزملاء من استوديو البث، يوسف الهيدي في التنفيذ والزميل محمد الرشيد في تقديم الفترة. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، وفي مستهلها ورحب بضيفها فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض ونائب رئيس مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله شيخ. الله يحييكم يا هلا وسهلا، ونسأل الله أن يبارك فيكم. اللهم آمين. التحية أيضا لشركائنا في هذا البرنامج الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض على ما يقدمون من برامج وأنشطة وفعاليات، وكذلك في تنسيق وترتيب بعض فقرات هذا البرنامج للشيخ تركي بن يوسف التركي و الله بن راشد الغريب في إدارة العلاقات، ولنا معهم تواصل مستمر. أنتم مستمعين الكرام، نسعد كثيرا بتلقي مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم 011-405-2999. المنهج والصورة التي نقرأها في هذه الحلقة هي سورة الصف من الآية الخامسة حتى الآية السابعة. سورة الصف من الآية الخامسة حتى الآية السابعة هو المنهج المحدد لهذه الحلقة. تصل بنا على الرقم 011-405-2999. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة. طبعا الشيخ يوسف التركي وعبد الله الغريب هما من الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم، ولنا معهم تواصل مستمر وتجديد وتنويع في الفقرات. كما ذكرت، اليوم إن شاء الله نقرأ سورة الصف من الآية الخامسة حتى الآية السابعة. نستمع إلى تلاوة المقطع بصوت الشيخ، ثم نستمع لتفسير هذه الآيات التي نتلوها. طبعا تابعوا التفسير بشكل جيد أولا للفائدة، ومن ثم

اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا للآيات التي نقرأها في هذه الحلقة ثم إلى بيان معانيها وتفسيرها، الكلمة لك شيخ يوسف في بيان ما تود التنبيه إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نلاحظ يعني في مثل هذه السور خاصة التي يكون فيها المد المتصل والمد المنفصل أن هناك إشكال يكون بعض من يقرأ فيخلط بين المد المتصل والمد المنفصل، تجده يقصر في المد المتصل ويمد في المد المنفصل، والعكس صحيح، والمفترض أن لا يقصر في المد المتصل لأنه مد يمد مد واجب يعني حكمه والوجوب فيمد مقدار 4 حركات، أما المد المنفصل ففيه حركتين يعني يقرأ بحركتين ويقرأ أيضا ب4 حركات، ولكن يعني يرخص في المد المنفصل ما لا يرخص في المد المتصل. فهذه تقريبا يمكن أكثر الملاحظات اللي قد ترد علينا أو قد نسمعها، لكن الأفضل للمبتدئ أن يقرأ بمد المنفصل، يعني مثل ما استمع للتلاوة التي بدأت فيها الحلقة أن يقرأ بمد المنفصل لأن هي الأصل في قراءة حفص، ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان عنده علم في استطاعته أن يميز بين المد المنفصل والمد المتصل ويقرأ بقصر المنفصل بحركتين والمتصل يقرأه وبره بحركات هذا جيد إذا كان يستطيع أن يميز بينهم، لكن المبتدأ أفضل له أن يقرأ المد المتصل والمد المنفصل 4 حركات، ونسأل الله عز وجل يعني أن يوفق الجميع لكل خير ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم نبدأ أول مشارك معنا في هذه الحلقة حامد من صبية، تفضل يا حامد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ألم أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. حامد ممكن تعيد لنا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ما شاء الله، قراءتك جميلة يا حامد، ونتمنى أنك يعني تشاركنا أسبوعيا يعني يستفيد من قراءتك المستمعين ونحن أيضا نستفيد منها، بارك الله فيك. شكرا لك يا حامد، آمين وياك في أمان الله. معنا الآن من المدينة جميلة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا جميلة قراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله، كم تحفظين يا جميلة؟ فضل سلسة العرف. طيب شوفي، بسألك سؤال في قوله مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ها هنا ليش ما ننطق الياء حقت بعدي؟ اقرأيها كذا، اقرأيها من بعدي، اقرأيها يأتي من بعدي. أيوة أحمد، ممتاز، قراءتك صحيحة، بس ليش ما نقرأها؟ لأنه أتى بعدها همزة. ممتاز، يعني إذا التقى الساكنين فندغم الياء المقصورة هذه أو الألف المقصورة بالألف التي بعدها. والدلالة على مصطلح المصحف، حتى يعني نتعلم مصطلح المصحف، إذا الحرف لا يوجد عليه يعني حركة معناها أنه مدغم فيما بعده، تمام؟ يعني المصطلح والمعلومة التي ينبغي أن يعرفها كل من يقرأ القرآن أن الحرف إذا جاء خالياً من الحركة، لا عليه ضمة، لا عليه سكون، لا يوجد تحت كسرة، هذا معناه هو أنه مدغم في الحرف الذي بعده. لكن لو وقفتي كيف تقرأينها من بعدي؟ يأتي من بعد. لا يأتي من بعدي. ممتاز، بارك الله فيك. هكذا يعني يكون يعني الفهم، حتى يعني أنا أتمنى أنك يا جميلة تعرفين حتى رؤوس الآية. يعني الإشكالية التي يقع فيها كثير من الحفاظ وبعض الحفاظ، يعني أعرف أحد الإخوة يحفظ القرآن كاملا وله سنين طويلة يحفظ، لكن عندما يطلب منها أن يقرأ أن يشبك آية في آية، يعني ختام آية بالتي بعد بداية الآية التي أخرى التي بعدها، لا يعرف ما هو التشكيل أو طريقة الوصل، وهذه ينبغي أن تكون يعني لدى الحافظ معلومة فيها حتى أنه يعرف الرسم ويعرف التشكيل مهما كان الوقف ومهما كان الوصف. بارك الله فيك يا جميل، احسنت. شكرا جميلة. معنا وداد ايضا، تفضل يا وداد. السلام ورحمة الله، تفضلي. دعد تفضلي يا دعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا دعاء، قراءتك ما شاء الله جيدة مثل أختك، نسأل الله عز وجل يبارك فيكم. ما شاء الله تبارك الله. باقي درة. ها يا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت درة؟ أيوة. يلا تفضل يا درة، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. مرة ثانية قولي آخر كلمة قلتيها أو آخر جملة. والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله. أصغرهم يا درة، ها؟ أنت أصغر أخواتك. نعم. إيه ما شاء الله. جيدة قراءتك يا درة، لكن ملاحظة اللي هو النفس، يعني قدر الإمكان حاولي تدربين على الآيات إنك تقرأين دون أن تقطعين النفس داخل الكلمة. طيب؟ يعني أنت معذورة على يعني قراءتك هذه بحكم سنك الصغيرة، لكن حاولي تدربين، يعني خلي أختك جميلة وأختك دعاد يدربونك على إنك ما تقفين على داخل الكلمات وسط الكلمات. زين؟ بارك الله. ما شاء الله. أحسنتم، ما شاء الله جميلة، ودعت درة قراءة ممتازة. بارك الله فيكم، في أمان الله. معنا الآن أبو فهد من حايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فهد. الله يحييك طول عمرك. أهلا ومرحبا. تفضل استعذ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا مصدقا مصدقا مرة ثانية مصدقا مصدقا مرة ثانية إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا لما بين يدي من التوراة ومبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أبو فهد ممكن تعيد لي بس وإذ قال وإذ قال عيسى بن مريم بدايتها فقط. لا كامل نصفها بس وإذ قال. وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. مرة ثانية مرة ثانية. وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. أبو فهد لاحظ الذال مخرج الذال سواء في الآية الأولى وإذ قال موسى والثانية كذلك وإذ قال عيسى حاول أن تخرج لسانك بأكمله يعني بطريقة كاملة في الذال يعني تكمل المخرج تكمل المخرج فلا تقول وإذ قال وإذ حتى المستمع يظن أنها فيها شيء من النون لأنك إذا أخرت اللسان للداخل ينتقل المخرج من الذال إلى النون هو أقرب شيء له فالصحيح أن تقول وإذ قال وإذ قال وإذ قال أيوه بالضبط ممتاز بارك الله فيك أحسنت أبو فهد شكرا يا أبو فهد في أمان الله معنا الآن نواف من الرياض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا نواف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تدونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني هنا لا تقول وإذ قال عيسى ابن لا ادغمها وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب هو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك ما تدرس أي صف أنت تدرس الثالث صف الثالث ها شوف بنصحك وتسمع نصيحتي ها إن شاء الله. إن شاء الله. أحاول إنك تستمع كثير القرآن. يعني إذا كنت تكثر سماع النشيد، خلي شوي النشيد واسمع القرآن كثير. خاصة الصور اللي أنت تبغى تحفظها في المدرسة، أكثر من سماعها. يعني شغل لك أحد المقرئين الجيدين وحط السماعات في أذنك واسمعها مرة مرتين ثلاث إلى 20 مرة. لأنك أنت قراءتك ما شاء الله جيدة، لكنها تحتاج إلى تقويم بسيط حتى أنها تضبط. طيب؟ أبشر. بارك الله فيك أحسنت نواف في أمان الله الآن معنا عبد الله من الجوف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. عبد الله كم تحفظ من القرآن؟ ولله الحمد. من اللي يدرسك القرآن؟ نعم. من الذي يدرسك القرآن؟ الشيخ أحمد عبادة. عندكم في المسجد؟ لا مقرأة. في مقرأة ها؟ إيه. متى أي وقت؟ جمعية تحفيظ القرآن بشراكم باليوم. إيه طيب شوف أنت الشيخ متى تشوف الشيخ اليوم؟ ولا بكرة؟ المغرب. المغرب أول ما تدخل رح قبل رأس الشيخ. نعم قبل رأس الشيخ إن شاء الله. زين قل هذه إذاعة القرآن يقولون قبل رأس الشيخ يعني ما شاء الله أثر الشيخ واضح على قراءتك يعني خاصة في الهمزات ومخارج الحروف. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخك وأن يبارك فيك. جزاك الله خير. وإياك. أحسنت يا عبد الله. معنا أحمد أيضا. أمي كمان بالبيت. من؟ وأمي. أمك تدرس؟ تساعدني بالبيت. اي ما جاء امك تحب راسها مرتين. هذا تحب راس امك مرتين وكل يوم ان شاء الله. بارك الله. احمد وين احمد اخوك مشارك؟ اي هذا هو. يلا تفضل يا احمد. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا احمد استعد لله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله بارك فيك يا احمد. ما شاء الله قراءتك جميله مثل قراءه اخوك عبد الله. ما شاء الله احسنت يا احمد. انت اخوك عبد الله يعطيكم العافيه في امان الله. معنا الان نوف. الو. نعم السلام عليكم يا نوف. عليكم السلام. نوف من الرياض ولا من وين؟ من القصيم. تفضلي يا نوف استعيذي بالله. انا حافظ صوتك فاتح ممكن؟ طيب تفضلي ما في مشكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب نوف بارك الله فيك، نوافق عيدين كلمة الحمد لله رب العالمين الآية الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لا اكسري اكسري الباء وشدي. الحمد لله ربي العالمين. الحمد لله ربي العالمين. ربي العالمين. ربي العالمين. طيب مالكي. مالك يوم الدين. مالكي مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين. ممتاز. كذلك غير المغضوب عليهم عيدها مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا عليهم عليهم. غير المغضوب عليهم. ممتاز. مرة ثانية اقرأيها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا نور، ما شاء الله قراءتك صارت جيدة. تفضلي. معكم أم ناصر. نعم تفضلي يا أم ناصر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم ناصر تفضلي. الله يبقيك. أبي أقرأ سورة الفاتحة. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالكي مالكي مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم عليهم. عليكم. لا لا ناصر. مرة ثانية. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. عليهم اكسريها. عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية أعطينا من عند قوله صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم. عليهم. أيوة. غير المغضوب. غير المغضوب. عليهم. عليهم. كملي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا أم ناصر. ما شاء الله. شكرا لك يا أم ناصر ولنوف، يعطيكم العافية في أمان الله. معنا الآن بدر من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك. بدر بدر شوف. أيوه. الباء عليها ضمة. نعبد نعبو نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. اهدنا. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. عندي نصيحة للمستمعين، هم يجتهدون بحفظ القرآن علشان الله يطمنهم يحفظون. ما شاء الله أحسنت يا بدر، ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا بدر، شكرا لك على التلاوة وشكرا لك على النصيحة، الله يحفظك ويبارك فيك. عبد الله من نجران تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما ما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، أحسنت قراءتك ما شاء الله متميزة. ما شاء الله، شكرا لك يا أخي عبد الله، في أمان الله. من معنا الآن ناصر؟ من؟ سلمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله سلمان، بسألك سؤال، ما شاء الله قراءتك جيدة، نبغى نستفيد منك حتى يستفيد منك إن شاء الله المستمعين المستمعون. في قوله تعالى وقد تعلمون، لاحظ الدال، إيش الحركة اللي عليها؟ وقد تعلمون. معك مصحف؟ معي مصحف. معك مصحف. شوف وقد، شوف الدال، إيش الحركة اللي عليها؟ هل يوجد عليها حركة؟ أي الحركة ما يجي؟ الآية الأولى. ما عليها حركة. ما عليها حركة. واللي بعدها إيش؟ حرف التاء، وش الحركة اللي عليه؟ مشددة. نعم بالضبط. فلذلك إيش يكون الحكم فيها هنا؟ تدغم التاء. بالضبط. يعني عشان أنا لأنك أنت مثلا قرأتها بطريقة ممتازة ومتميزة، فقد يسأل سائل يقول ليش لم تنطق الدال؟ لماذا لم نقل وقد تعلمون؟ صحيح؟ صحيح. قد يحدث هذا السؤال أو قد يعني قد يتبادر للذهن. لكن الحقيقة أن الدال إذا بالمصطلح المصحف مجمع من الكفهد إذا خل الحرف من الحركة وكان الحرف الذي يليه مشدد معناها أنه أدغم في الحرف الذي بعده. طيب؟ نفس المخرج لا هو إيه قرب المخرج وليس نفس المخرج. نقول قرب المخرج والحرف الأول ساكن، الحرف الأول ساكن فلذلك أدغمت. أحسنت يا سلمان بارك الله فيك. شكرا سلمان، في أمان الله. المشاركة الأخيرة معنا نورة من رنيا، تفضلي يا نورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي استعيذي بالله. بكرة صوت الحمد لله. طيب تفضلي سورة الفاتحة. أقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا لك يا نورة، في أمان الله. الآن مستمعين الكرام، طبعا بهذا الاتصال نصل إلى ختام استقبال الاتصالات، ونتوقف الآن مع فاصل نسمع من خلاله سؤال هذه الحلقة في مسابقة المستمعين. السؤال طبعا من وحي تفسير الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة. نستمع لهذا الفاصل ثم نعود. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، سبقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمن هو نبي الله أحمد؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمن هو نبي الله أحمد؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. كان هذا السؤال لحلقتنا أيها الكرام في مسابقة المستمعين، وعرفتم من خلال هذا الفاصل أيضا طريقة المشاركة، لأن البعض يكتب الإجابة على حسابي في تويتر، منشن حسابي أو حساب الجمعية، وهذه الإجابات غير معتد بها، وإنما الطريقة هي متابعة حساب الجمعية ومن ثم إرسال الإجابة عبر الخاص مع الاسم ورقم الجوال. الفائز في مسابقة الأسبوع الماضي والفائزة هي عائشة محمد يحيى حواس من جدة. الفائزة بسؤال الحلقة الماضية هي عائشة محمد يحيى حواس من جدة. مبروك يا عائشة، فزتي معنا بجهاز جالكسي تاب. يتواصل معك الزملاء في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل تنسيق استلامك للجائزة. الآن عندك شيخ يوسف الفائزة والفائزة معنا في هذه الحلقة مسابقة المتصلين اليوم. يعني ملاحظ في من قرأ، يعني الأخت والدتنا الناصر جزاها الله خير يعني مجتهدة تحاول تصحح معنا في صوت الفاتحة. يعني قد يقول قائل يعني المفروض يكون مقطع المخصص حلقة اليوم، لأن نقول الفائدة المهمة يعني في أو الهدف من هذه الجائزة هو أن يقرأ ويتعلم. ومناصر جزاها الله خير اجتهدت معنا في طريقة القراءة، صح أننا كلفنا عليها شوي في طريقة الرد، لكنها جزاها الله خير يعني هي التي تستحق هذه الجائزة. طيب، أم ناصر من القصيم هي الفائزة معنا في مسابقة المتصلين في هذه الحلقة. أم ناصر من المتصلين رقمها موجود صح؟ أم ناصر من القصيم، إن شاء الله يتم التواصل معك من أجل تنسيق استلامك للجائزة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن مستمعين الكرام نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم العيد. الشيخ إبراهيم هو مساعد شؤون البنين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. الله يحييك. بالأمس اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات. طبعا هي هذه المسابقة تقام هذا العام في دورتها الثانية. يعني أنت شيخ إبراهيم كنت حاضر في التفاصيل ودهاليز هذه المسابقة والفعالية حتى ختامها، إذا تعطينا تصور عام عن ما جرى في ختامها بالأمس ثم نأخذ معك بعض التفاصيل. أم الله يحفظك ويبارك فيك. اختتمت يومي الجمعة والسبت الماضيين تصفيات نهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوة وتفسيره للبنين والبنات. هذه الدورة هي الدورة الثانية لها، وهذا للعام 1437. كان موقع إقامة هذه التصفيات النهائية في جامع عثمان بن عفان حي الوادي للبنين، وأيضا بمجمع نورين نسائي للبنات. فكانت المسابقة كما يعني ذكرنا سابقا في لقاء سابق بين محافظات التابعة لمنطقة الرياض، ودخل ولله الحمد في هذه المسابقة، وهذا نقلة نوعية حقيقة هذا العام جميع المحافظات والمراكز التي شاركت في المسابقة، وهذا حقيقة يعتبر خطوة جيدة يعني يكون يعني يصفي من كل منطقة على الأقل ولو متسابق واحد. الحمد لله ذاك حمد كثير. طبعا عدد الطلاب اللي وصلوا إلى النهائي بالنسبة للبنين 65 طالب، بينما البنات وصلوا إلى النهائي أيضا 38 طالبة متسابقة. جميل. أنت ذكرت شيخ إبراهيم أنها اختتمت في يومي الجمعة والسبت، اللي دار في يوم الجمعة والسبت هي التصفيات النهائية فقط غير المراحل اللي سبقتها؟ اي نعم، هو كان سبقها مرحلتين، هذه تعتبر المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى كانت على مستوى المحافظة نفسها، وبالتالي يتقدم طلاب الفائزين فيها إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية كانت معقودة بين كل سبع محافظات قريبة من بعض، تقام بينهم مسابقة، تتولى أحد هذه المحافظات استضافة هذه المسابقة تسهيلا يعني الطلاب حتى يكون قريبين من بلادهم في التصفية الثانية. أما المرحلة الثالثة وهي اللي كنا أو نتحدث عن سببها هذا اليوم، هي المسابقة النهائية، وتستضيفها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض في يومي السابقين، اليوم الجمعة والسبت الماضي. جميل. يعني تسلسل المسابقة هو أن كل محافظة تعمل مسابقة أو منافسة على مستوى جمعية المحافظة نفسها والمركز، الفائز يترشح على مستوى المنطقة، ثم يترشح منها إذا فاز لمسابقة الملك سلمان على مستوى المملكة، ثم الفائز منها يرشح لتمثيل المملكة في مسابقات دولية. صحيح. يعني الحقيقة عقدنا التصفية الثانية أو المرحلة الثانية مثل ما ذكرنا بين مجموعة من المحافظات القريبة من بعض، يعني استضافت مثلا الدوادمي، محافظة الأفلاج، محافظة الدرعية، المجمع، الأربع هذه استضافوا مشكورين كل المناطق اللي حولها أو المحافظات اللي حولها في لقاء سباعي تقريبا، يعني سبع محافظات. بعدها ترشحوا للمسابقة النهائية اللي استضافتهم الانتباه. نعم. شخصيا اطلعت على آلية التحكيم في مسابقة ملك سلمان ومسابقة ملك عبد العزيز. هذه المسابقة تأتي على نفس الآلية فيما يتعلق بضبط التحكيم والدرجات وغيرها؟ صحيح. الحقيقة أن حرصنا أن يعني نشابه تماما مسابقة أمير الرياض، عفوا الملك سلمان، ونطبق تقريبا يعني آلية التحكيم في المسابقتين، سواء الملك سلمان حفظه الله أو سواء في الملك عبد العزيز رحمه الله. حرصنا الحقيقة أن تكون يعني على نفس الآلية، وأن يكون أيضا المحكمين من المحكمين البارزين الحقيقة، يعني كان معنا من جامعة الملك سعود ومن جامعة الإمام، وأيضا كان الشيخ يوسف أيضا من المحكمين في هذه المسابقة، كان هو الذي يقود الحقيقة تقديم المتسابقين. فحرصنا حقيقة أن يكون هناك مشابهة أو محاكاة لمسابقة الملك سلمان، لأن الحقيقة هي المسابقة التي تعتبر الأولى على مستوى المملكة، وهذا كله أيضا تمهيدا بإذن الله عز وجل لإشراك البارزين، أن لا نقول ينتقلون يعني مباشرة من مسابقة الملك سلمان، ليش؟ هناك تصفيات مراحل تصفية للملك سلمان، لكن يكون أولى أو أول من يرشح لدخول التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان بإذن الله لعام قادم لعام 38 كنا من أحيانا. نعم. سؤال مزدوج، بما أنه يجلس معي هنا الشيخ يوسف وهو رئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، وأنت شيخ إبراهيم يعني من المطلعين والمتابعين والمستمعين، أريد يعني تقييمكم للمستوى، مستوى الشباب البنين الذين شاركوا في المسابقة ومقارنته بمثل المستويات في مسابقات ماضية، هل المستوى جالس يتحسن، التنافس على أشد، ولا يصير في واحد اثنين مميزين ثم بعدهم كذا مسافة ثم يأتي البقية؟ لا، الحقيقة أنا وجدنا أن فيه يعني انتقال جيد حقيقة على مستوى المناطق. المرحلة الأولى يعني أعطيك أنا المقارنة حتى يعني يتضح لك وللأخوة المستمعين الفرق بين المسابقة الماضية اللي هي الأولى وبين هذه المسابقة. يعني دخل من طلاب في المسابقة العام الماضي على مستوى المسابقة من مراحلها الأولى 280 طالب، أما هذه المسابقة دخل فيها 353، الطالبات في المسابقة الماضية دخل فيها 73 طالب، السنة هذه السنة الثانية لها دخل فيها 140 طالب تقريبا الضعف. فلا شك أقول هذه مقارنة سريعة توضح أن هناك نقلة جيدة للطلاب، وهذا هو هدف الحقيقة المسابقة. المسابقة ليس تقام لأجل أن يقال أقمنا مسابقة أو قدمت مسابقة على مستوى المنطقة، لكن الهدف منها الحقيقة التنافس الجيد بين الطلاب، تقديم أولاد طلاب مبدعين حقيقة فيها، يعني طلاب الله الحمد لمسناهم ووجدنا الحقيقة هناك فعلا طلاب يعني مبدعين في هذا المجال، في فن القراءة وصوت جميل والإتقان أيضا إتقان الحفظ. وهذا هو الهدف نسميه الهدف المخفي أو الأخفى، أن الطلاب يستفيدون من أو تسقل مواهبهم في هذا المجال، مجال تحفيظ القرآن، مجال تعليم القرآن، مجال إتقان القرآن، لأن بإذن الله عز وجل سيكون لهم لها ما بعد هذه المسابقة وغيرها من المسابقات. سيقدمون بإذن الله عز وجل أئمة، سيقدم بإذن الله معلمين في مساجدنا في هذه البلاد المباركة. فبالتالي نحن نحرص الحقيقة، وهذه رسالة أيضا للأخوة المشاركين، وإذا أذنت لي أيضا شيخ الرحمن أقدم شكري للحقيقة المنسقين في المناطق في المحافظات، حقيقة الأخوة المنسقين كان لهم جهد كبير جدا في إعداد هؤلاء الطلاب ومتابعتهم وانتقالهم من منطقة إلى منطقة في التصفية الأخيرة مناطقهم أو محافظاتهم إلى مدينة الرياض، فهذا جهد يشكرون عليه، صلى الله عز وجل لجعل ذات ميزان حسن. ومثل هذه الجهود لا شك بإذن الله عز وجل سيكون لها ما بعدها في الأعوام إن شاء الله المقبلة. اللهم أمين. شكر الله لكم هذه الكلمات. نعم تفضل شكرا. بس أنا أحب أيضا أشكر الأخوة المشايخ الإزارة والمسابقة وزيارتهم الحقيقة يعني أعطتنا دفعة معنوية. زارها الدكتور منصور السميح وفقه الله من عام المسابقات، وكان زيارة لها أثرها جزاه الله خير وفقه الله. زارها الدكتور الأستاذ المقرئ الشيخ إبراهيم بن سعيد الدوسري، وأيضا هذه يعني لها لفتة منه وفقه الله. أيضا الشيخ المقرئ عثمان دكتور عثمان صديقي أيضا زار هذه المسابقة، فلا شك أن زيارتهم أيضا نستفيد من ملاحظاتهم، وأيضا هي دفعة معنوية. شكر الله لهم على هذه الزيارات، وصلى الله عز وجل إجادك ميزان حسنات. اللهم أمين. ولكم ولكل من عمل في هذه المسابقة كل الشكر والتقدير والعرفان على هذه الجهود والخطوات المباركة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مساعد شؤون البليل في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض.